أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الاستنجاء. باب الاستنجاء. الآن أيها الإخوة الكرام، قد عرفنا مادة التطهير وهي الماء، وعرفنا أيضا إيش ظرفها وحكمه وهو الآنية. الآن سيذكر لنا المصنف رحمه الله تعالى أبواب الطهارة بحسب التسلسل الزمني المنطقي، فإن الإنسان يقضي حاجته صح ولا لا قبل الوضوء، فسيذكر الآن في هذا الباب آداب قضاء الحاجة. وقد بوب بعض العلماء رحمهم الله تعالى على هذا الباب بقولهم: باب آداب قضاء الحاجة. وبعضهم يبوب عليه باب الاستنجاء. لماذا بوب باب الاستنجاء؟ هو من ذكر أهم شيء في الباب، لأن الاستنجاء أهم مسألة وألصق مسألة في هذا الباب تتعلق بالطهارة، فبوب بها. وبعضهم يقول باب آداب قضاء الحاجة، وبعضهم يقول باب آداب التخلي، والأمر في ذلك سهل. وسيذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب أربعة أشياء. الأول سنن، يعني نحن نقول آداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة منها فعل سنن، ومنها ترك مكروهات وسيذكر هذه المكروهات، ومنها ترك محرمات وسيذكر ما هي المحرمات، ومنها فعل واجبات وسيبين هذه الواجبات وهي الاستنجاء. بدأ أولا بما يستحب وهي 11 خصلة، ما هي؟ قال رحمه الله: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذه الخصلة الأولى اللي هي أن يقول عند دخول الخلاء، وقولنا هنا عند يعني قبل ولا بعد؟ قبل دخول الخلاء. عند دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذه الخصلة الأولى. الثانية قال رحمه الله: وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم، هذه هي الخصلة الثانية، أن يقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا الحديث صحيح ولا ضعيف؟ الجمهور على تضعيفه. خلاص، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الجمهور على تضعيفه من جهة الصناعة الحديثية، والجمهور على استحباب هذا الدعاء. تناقض؟ لا، ليس بتناقض، لكن ليس بلازم أننا إذا ضعفنا الحديث من ناحية الصناعة الفقهية أننا لا نأخذ بمضمونه، إذ قد يكون مضمونه تدل عليه أدلة أخرى. تمام. فهنا يقولون إن هذا دعاء مناسب، خلاص، هذا دعاء مناسب للمقام، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وفي الكلام عن الاحتجاج بالحديث الضعيف والمسائل الفقهية التي احتج فيها بالحديث الضعيف بحث طويل وكلام طويل، كتبت فيه رسالتين، إحداهما رسالة ماجستير في قسم الحديث في جامعة القصيم، تمام، والثانية رسالة دكتوراه في جامعة الإمام في قسم الفقه. هذه فقط في الحديث الضعيف عند الإمام أحمد. الأحاديث الضعيفة التي وقد تداولها الناس، انتشرت في الإنترنت في الواتساب وكذا، رسالة فيها جمع طيب ما شاء الله. المسائل الفقهية التي بناها الإمام أحمد على الحديث الضعيف، يعني هو ضعف الحديث، ما هو واحد ثاني ضعف، هو ضعف الحديث وهو قال به. تمام. هل هذا ممكن؟ نعم ممكن، وله كلام يطول، ليس هذا محله، فمن شاء فليرجع إلى هاتين الرسالتين وإلى غيرهما من مظان هذا البحث. الخصلة الثالثة من السنن قال رحمه الله: وتقديم رجله اليسرى. الله أعلم، نعم تفضل. قال رحمه الله: وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا. هذه الخصلة الثالثة، تقديم الرجل اليسرى عند الدخول، وهذه قاعدة شرعية، دائما اليسرى تقدم في الأشياء يعني غير المكرمة. الرابع، تقديم اليمنى عند الخروج. ثم استطرد استطرادا لا علاقة له بآداب قضاء الحاجة، لكن له مناسبة، فإنه لو أراد أن يفرد هذه المسألة في موضع آخر لا احتاج إلى زيادة كلمات، ومبنى المتن على الاختصار، فقال ويمنى خروجا، ثم قال عكس مسجد ونعل، فأفادك كم فائدة؟ كم مسألة الآن عندنا؟ صار عندنا ست مسائل، ست مسائل: أن الخلاء يدخل بالرجل اليسرى ويخرج منه باليمنى، وأن المسجد يدخل باليمنى ويخرج باليسرى، وأن النعل تلبس باليمنى وتبدأ في اللبس باليمنى وتبدأ في الخلع بإيش؟ باليسرى. وهذا من يعني أساليب المتون في الاختصار. الخامسة من الخصال قال رحمه الله: واعتماده على رجله اليسرى. أن يجلس عند قضاء حاجته معتمدا على رجله اليسرى، يعني يجعل أكثر استناده على رجله اليسرى. وقد ذكر بعض الأطباء المعاصرين أن هذا من الناحية الصحية هو أفضل طريقة في الجلوس لقضاء الحاجة. وقد ورد في حديث وإن كان مضاعفا. السادس من الخصال قال رحمه الله: وبعده في فضاء. إذا قضى حاجته في خلاء أو فضاء فيستحب له أن يبعد، نعم، حتى يكون أستر وأبعد عن إيذاء الناس برائحة أو تأذيهم بشيء من هذا. السابع من الخصال قال رحمه الله: واستتاره. كذلك يستحب أثناء قضاء الحاجة للإنسان أن يستتر. يستحب إيش؟ أن يستتر. يستحب ولا يجب؟ الحنابلة يرون أن الاستتار أثناء قضاء الحاجة واجب ولا مستحب؟ ها؟ يقول يستحب المصنف الاستتار، يعني ستر العورة مستحب؟ ها؟ أي نعم، ليس المقصود بالاستتار ستر العورة، ستر العورة واجب ما في أحد يخالف، يعني لا ليس هذا المراد ولا خطر ببالهم، لكن المراد بالاستتار ستر ما زاد عن العورة، يعني الإنسان يذهب ويقضي حاجته ويستتر بصخرة صغيرة فتكون عورته مستورة عن أعين الناس، إلا أن الناس يرون رأسه ووجهه وصدره أثناء قضائه لحاجته. لما ستر عورته عن أعين الناس نقول أتى بالواجب، لكن الأليق والأنسب أن يستتر بكليته فيستحب له ذلك. واضح يا شيخ؟ نعم. الخصلة الثامنة قال رحمه الله: وارتياده لبوله مكان الرخوة. يذهب إلى مكان الرخو لين حتى لا يتطاير عليه ويرتد عليه البول. التاسعة قال رحمه الله: ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثة ونتره ثلاثة. المسح. الخصلة التاسعة هي مسح الذكر من الأصل إلى رأسه ثلاث مرات حتى يستبرئ من إيش؟ حتى يستبرئ من بقايا البول في ذكره أو في قضيبه. وهل هذا مستحب؟ الصحيح في المذهب أنه مستحب، وهناك من أهل العلم من خالف قال لا يستحب بل يجب. خلاص، بعض العلماء يقول لا يستحب بل يجب، وهذا هو المذهب الأربعة، فيها قولان: قول بالوجوب وقول بالاستحباب، ومذهبنا الاستحباب. وبعض أهل العلم لا يرى مشروعيته، لكن الجمهور من العلماء من المذاهب الأربعة وجماهير السلف والخلف من أهل العلم على استحباب ذلك أو وجوبه، يعني الجمهور يتفقون على مشروعيته. نعم. قال رحمه الله: وقد سألت بعض الأطباء في المسالك البولية هل هذا مضر؟ قالوا لا يضر. نعم. العاشر، خصلة العاشرة قال رحمه الله: ونتره ثلاثة. ونتره ثلاثا، اختلف في معنى النتر، اختلف في معنى النتر، يعني مشايخنا المعاصرين بعضهم يقول مثل الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع يقول إن المراد بالنتر هو استعمال العضلة في دفع بقايا البول في القضيب، تمام. وبعضهم يقول لا، النتر يكون باستعمال اليد، فإذا كان باستعمال اليد فليطلب الفرق بينه وبين إيش؟ المسح الذي ذكر سابق. قال بعضهم هو الجذب بقوة، والله أعلم. الحادي عشر من الخصال قال رحمه الله: وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا. إذا انتهى من قضاء حاجته فهل يستنجي وهو على نفس المكان؟ قالوا إذا استنجى في نفس المكان قد يعني يتطاير الماء، ها، يسقط الماء على النجاسة ويتطاير على بدنه، فإذا كان يخاف من التلوث عند استنجائه في نفس مكان قضاء الحاجة فيستحب له أن ينتقل ويستنجي في مكان آخر. واضح؟ هذه 11 خصلة من المستحبات. انتقل رحمه الله تعالى إلى المكروهات فذكر 7 خصال. ما هي؟ قال رحمه الله: ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. هذه الخصلة الأولى، يكره له أن يدخل إلى الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. وظاهر إطلاقه هنا وإطلاق المنتهى وإطلاق المنتهى أن هذا يشمل المصحف، لكن في الإقناع نقل كلام المرداوي وذكر المرداوي في الإنصاف أنه في المصحف يحرم، أنه في المصحف إيش؟ يحرم. نعم. إلا لحاجة، وهذا جريا على القاعدة أن الكراهة تزول الحاجة. الثاني من الخصال المكروهة قال رحمه الله: ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. الآن إذا ذهب لقضاء الحاجة فكشفه لعورته ورفعه لثوبه أمر يحتاج إليه أو لا؟ يحتاج إليه، ولهذا لا إثم فيه، لكن يكره له أن يقدمه عن موضع الحاجة، فينبغي له أن لا يرفع ثوبه إلا عند دنوه من الأرض وتهيئه لقضاء الحاجة لئلا يطول وقت كشف العورة. الثالث قال رحمه الله: وكلامه فيه. كلامه فيه الخلاء أثناء قضاء حاجته. الرابع قال رحمه الله وبوله في شق ونحوه. كذلك بول الإنسان في شق يعني فتحة أو نحو الحفرة لأنها قد تكون جحر لدابة من الدواب أو غير ذلك. خامس قال رحمه الله ومس فرجه بيمينه. كذلك يكره مس الفرج باليمين. السادس واستنجاؤه واستجماره بها. أيضا يكره استعمال اليمين في الاستنجاء أو في الاستجمار. السابع واستقبال النيرين. استقبال النيرين وهما الشمس والقمر فيكره استقبالهما ولا يكره الاستدبار. لم يذكر يعني المشهور عند الأصحاب عدم كراهة الاستدبار وإنما الكراهة للاستقبال. فيه دليل على أن استقبال النيرين مكروه في عندهم أدلة. من أدلتهم في ذلك أولا أن هذا أستر لعورته، يعني أن ترك استقبال النيرين أستر للعورة. إنسان يقضي حاجته وأمامه ضوء مسلط عليه أستر للعورة ولا انحرافه عنه أستر؟ انحرافه عنه أستر، فلذلك كان استقبال النيرين مكروها ولهم في ذلك أدلة أخرى فلتراجع. نعم. الثالث ما يتعلق بالمحرمات. ذكر رحمه الله أربع خصال. الخصلة الأولى قال رحمه الله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها. الأول يحرم استقبال القبلة في غير البنيان. إذن قضاء الحاجة إما أن يكون في البنيان أو في غير البنيان، فإن كان في البنيان لا يكره إيش؟ لا يحرم استقبال القبلة ولا استدبارها، ولكن الأفضل تركه خروجا من الخلاف. الثاني من الخصال قال رحمه الله واستدبارها في غير بنيان. الأمر الآخر مما يحرم استدبار القبلة في غير البنيان وعلم منه جوازه في البنيان. الثالث قال ولبثه فوق حاجته. أن يمكث على قضاء الحاجة أكثر من قضاء أكثر من قدر الحاجة، وقد كثر هذا في زماننا، صار كثير من الناس يطيل في قضاء حاجته وهذا محرم إذا كان كاشفا لعورته فإنه يحرم عليه ذلك. نعم. قال رحمه الله وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها تمر. يحرم البول في ثلاثة مواضع. الأول بوله في طريق مسلوك، والثاني بوله في ظل نافع ينتفع الناس به، وكذلك بوله تحت شجرة عليها ثمرة مقصودة. هذه الأمور المحرمة. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان ما يجب عند قضاء الحاجة وهو الاستجمار، وبين أولا رتب الاستجمار وهي ثلاثة، ثم بين حكم الاستجمار. أما رتب الاستجمار فهي ثلاثة، أفضلها إيش؟ قال رحمه الله ويستجمر ثم يستنجي بالماء. هذا هو أفضل المراتب، أن يستجمر أولا ثم إيش؟ يستنجي بالماء، فيجمع بين الاستجمار والاستنجاء مقدما الاستجمار. مقدما إيش؟ الاستجمار. قال رحمه الثاني الله ويجزئه الاستجمار إن طيب لم يعد الخارج. الثاني ما ذكره وهو الاقتصار على الماء، فإن اقتصر على الماء فلا بد من سبع غسلات مع حصول الإنقاء. واستشكل شيخنا الشيخ أحمد القعيمي من استجمر ثلاثا ثم استنجى بالماء هل يلزمه سبع مرات ولا لا؟ الله أعلم. طيب إذن المرتبة الثانية أنه إيش؟ يقتصر على الماء، فهنا لابد من حصول الإنقاء وهو عود خشونة المحل كما كان مع حصول العدد المشترط وهو سبع غسلات على المذهب. الرتبة الثالثة قال رحمه الله ويجزئه الاستجمار إن هذه هي الرتبة الثالثة، وهي الاقتصار على الاستجمار بالأحجار ونحوه، يعني الأحجار أو المناديل. تمام. فهذا مجزئ ولو مع وجود الماء، لكن له شروط. له إيش؟ شروط. منها ما يتعلق بالخارج المستجمر منه، ومنها ما يتعلق بالمستجمر به، ومنها ما يتعلق بالعدد. منها ما يتعلق بالمستجمر منه، ومنها ما يتعلق بالمستجمر به، ومنها ما يتعلق بالعدد. أما ما يتعلق بالمستجمر منه فما هو؟ قال إن لم يعد الخارج موضع العادة. هذا الشرط المتعلق بالمستجمر منه، الخارج لا يعدو موضع الحاجة، فإن تجاوز موضع الحاجة موضع العادة الذي هو يعني إذا قضى الإنسان حاجته وكان البول على محل الخروج وهو رأس الذكر فيجزئه مسحه بالمناديل بالأحجار يجزئ، لكن إن تطاير البول أو تجاوز هذا الموضع فلا يجزئ في ذلك إلا غسله بالماء لأن الاستجمار بالأحجار ونحوها رخصة على خلاف الأصل، إذ الأصل ذكرناه في باب المياه، قال رحمه الله: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، النجاسة لا تزول إلا بالماء الطهور، إزالتها بحجر أو منديل استثناء خاص بإيش؟ بموضع الرخصة، فإذا تجاوز الخارج موضع الرخصة رجعنا إلى الأصل وهو وجوب الغسل بالماء. نعم. الثاني ما يتعلق بالمستجمر به، وهي شروط. قال: قال رحمه الله: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها. قال بأحجار ونحوها، وعلم منه أن الاستجمار لا يختص بالأحجار، بل كل ما يحصل به الإنقاء إلا إذا تحققت فيه الشروط الآتية. واحد، قال رحمه الله: أن يكون طاهرا، أن يكون طاهرا لا نجسا أو متنجسا. اثنين، منقيا، منقيا لا أملس، فالأملس الذي لا يحصل به الإنقاء، يعني مثل البلاستيك هذا لو مسح به الإنسان فإنه أملس لا يحصل به إيش؟ الإنقاء، والإنقاء هو أن يبقى أن يزول منه كل شيء إلا الشيء الذي لا يزال إلا بالماء، يعني يقولون هو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، فالأثر الذي لا يزال إلا بالماء لا يمكن أن نوجب إزالته بغير الماء. خلاص. الشرط الثالث أن لا يكون من المنهيات، وهي خمسة أمور. إيش؟ قال رحمه الله: غير عظم، غير عظم فلا يصح الاستجمار بالعظم ولو كان طاهرا. اثنين، وروث، ولو كان طاهرا. إيش الروث الطاهر؟ روث ما يؤكل لحمه، لا يجوز استعماله في الاستجمار ولا يصح. ثلاثة، قال: وطعام، وطعام فلا يجوز استعمال الطعام ولو كان طعاما لبهيمة. رابع، ومحترم، ومحترم ككتب العلم. والخامس، ومتصل بحيوان. خمسة أشياء. المتصل يأخذ ذيل الشاة مثلا فيستجمر بها، يصح لا يصح؟ نحن نقول إذ هب أنه استجمر بعظم أو بروث أو بطعام أو بمحترم، فما حكم استجماره؟ يأثم ويصح ولا ما يصح أصلا؟ إيش تقول؟ لا يصح، لا يصح. واضح؟ طيب لماذا لا تقول إن هذا من باب التروك؟ لأنه هذه إزالة نجاسة ولا لا؟ هذه إزالة نجاسة ولا ما إزالة نجاسة؟ صح إزالة نجاسة؟ لا، غلط، ليست إزالة نجاسة. هذه ليست إزالة نجاسة، هاي شيخ محمد، هذه إزالة لحكم النجاسة. واضح؟ وإلا فالنجاسة لا تزول إلا بالماء، فهذه ليست إزالة نجاسة، هذه إزالة لحكم. واضح؟ ليست مثل إزالة النجاسة تقول من باب التروك وحيث زالت النجاسة فالحمد لله حتى لو بغير نية وكذا. واضح؟ نعم. ولهذا نفرق مثلا: من غسل نجاسة بماء مغصوب سبع مرات طهر المكان ولا ما يطهر؟ يطهر. من توضأ بماء مغصوب يرتفع حدثه؟ لا يرتفع حدثه. واضح شيخ؟ نعم. أما هذا فهو من باب إزالة حكم النجاسة لا من باب إزالة النجاسة، فلينتبه لذلك. نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى الشرط المتعلق بالعدد. نحن قلنا عندنا شرط يتعلق بالمستجمر، منه أن لا يتجاوز موضع الحاجة، الثاني أن يتعلق المستجمر به أن يكون إيش؟ طاهرا منقيا، أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم متصل بحيوان. الثالث ما يتعلق بالعدد، وعندنا في العدد شرط صحة وشرط كمال. فشرط الصحة، قال رحمه الله: ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر. إذن شرط الصحة ثلاث مساحات، وأضف إليها حصول الإنقاء بها، فلو لم يحصل الإنقاء بالثلاث وجبت الزيادة. نعم. طيب هذه الثلاث هي ثلاث مساحات ولا ثلاث أحجار؟ إيش قال المصنف؟ قال رحمه الله: ولو بحجر ذي شعب. ولو كان بحجر ذي شعب فلا يشترط تعدد الأحجار وإنما يشترط تعدد المساحات. فكان حجر له ثلاث زوايا فاستخدمت زاوية في كل مسحة حصلت الثلاث مساحات. أما شرط الكمال فهو الذي ذكره بقوله: قال ويسن قطعه على وتر. حيث مسحت ثلاث مساحات ولم يحصل الإنقاء وجب أن تزيد رابعة، فإن حصل الإنقاء بالرابعة فهل تجزئ؟ الجواب: نعم تجزئ، لكن يستحب لك أن تزيد إيش؟ خامسة ليحصل لك القطع على وتر. أما بالنسبة للواجب في أما بالنسبة لحكم الاستجمار، حكم الاستجمار نحن قلنا رتبه ثلاثة، وعرفنا شروط عرفناها وعرفنا شروط الاستجمار. الآن يذكر لك المصنف حكم الاستجمار وله حكم تكليفي وحكم إيش وضعي، فما هو الحكم التكليفي؟ قال رحمه الله: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح. إذن الحكم التكليفي هو وجوب الاستنجاء من كل خارج إلا الريح، فإن الريح لا يجب الاستنجاء بل لا يشرع الاستنجاء ولا الاستجمار للريح. وقد زاد بعضهم استثناءات أخرى، قالوا غير الريح والطاهر وغير إيش الملوث فلا يجب الاستجمار ولا الاستنجاء لها. هذا الحكم التكليفي. والوجوب هنا قيده بعضهم بكونه عند الصلاة، يعني المذهب أن وجوب الاستنجاء متعلق بوقت إيش الصلاة. نعم. قال الحكم الوضعي بعده. قال رحمه الله: ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. إذن الحكم الوضعي للاستنجاء أنه شرط. الشرط من الأحكام الوضعية ولا الأحكام التكليفية؟ ها؟ الأحكام الوضعية، أحكام وضع سبب وعلة، والشرط هو الموانع المخلة. طيب، قال وضعي وهو كونه شرطا لصحة الوضوء وصحة التيمم، فلا يصح لإنسان قضى حاجته ولم يستنجي ولم يستجمر أن يتوضأ. يعني السؤال الآن، لو أن إنسانا ذهب وقضى حاجته ثم خرج ما كان فيه ماء في دورة المياه، خلاص، فوضع شيئا بحيث لا يعني ينتشر لا تنتشر النجاسة فتوضأ ثم رجع وغسل الخارج، فما حكم وضوئه؟ لا يصح، واضح، لأن الاستنجاء من الخارج شرط لصحة الوضوء وشرط لصحة التيمم. لكن لو فرضنا إنسان على ساقه نجاسة، ساقه عليه نجاسة، طيب، وتوضأ، ما حكم وضوئه؟ وضوء صحيح. فلو توضأ ثم غسل ساقه قبل أن يصلي صحت صلاته ولا لا؟ صحت صلاته، بل قد وضوءه صحيح غير متعلق، يعني وضوءه صحيح حتى لو لم يغسل النجاسة. ولهذا لو توضأ ولم يغسل النجاسة ومسك مصحف يمس المصحف ولا لا؟ يمس المصحف لأن وضوءه صحيح. هذا ما يتعلق بباب الاستنجاء. ننتقل بعد ذلك إلى باب السواك وسنن الوضوء. نعم.